في مكة. مكة. أيوة. طواف الوداع ولا ما طافش؟ هذا اللي بعديه. أيوة. لا ما كان طواف الوداع. تمام. الحاج تمام. وإذا بيت بيت عافيا. أيوة. لم يؤذي أحدا من زحمة ولا حوية فإن دخل مشى. هذا في وجهه. هذا في طواف الوداع. أيوة. فإذا دخل مشى تلقاء وجهه حتى يبقى بينه وبين الجدار المقابل للباب ثلاث أذرع. أيوة. فهناك يصلي. أيوة. ويصلي يصلي. على أي حال يعني الركعتين اللي بعد الطواف يصليها في عند المقام. مقام النبي إبراهيم. فإن استطاع أن يصليها هناك حسن وهو سنة، وإن لم يستطع فيصليها في الحجر. حجر. إسماعيل. وإن لم يستطع فيصليها في أي مكان في الحرم في مكة نفسها. وهذه الركعتين سنة، وإن قال بعضهم بوجوبها، وهي تابعة للطواف، لكل طواف ركعتان. نعم. ويكثر من الاعتمار والنظر إلى البيت. يكثر من الاعتمار. الاعتمار ليس له حد، في أي وقت اعتمر ما شاء، وله أن يعتمر 1000 عمره حتى في السنة. الشهر. ماكش مانع ها؟ الشهر. أي حل أصول يقصر ماكش مانع. أيوه. أنت حوشت بالشعر بس يعني؟ سهل. إذا صار ما عنده شعر خلاص سقط عنه الحلق. لكن يجوز للرجل أن يعتمر ويكثر من الاعتمار. الحج في العمر مرة. وله أن يعتمر في يعني حج كل سنة. أما العمرة وقتها في أي وقت إلا إذا كان منشغلا بأفعال الحج، هنا لا يعتبر فقط. نعم. من نظر البيت والطواف. يقول أن النظر للبيت عبادة، لكن هذه فيه ما في دليل، ما في دليل. وأنه أنزل الله الرحمة وقسمها بين الطائفين والناطرين والعابدين وكذا، لكن مش حل صحيح هذا الكلام. ما فيش دليل، ليس هناك دليل على هذا. نعم. نعم. والطواف. الطواف كثير من الطواف ماكش مانع. بالنسبة للآفاقي الذي يأتي من مكان بعيد كثير من الطواف. بالنسبة لأهل مكة كثير من الدعاء وقراءة القرآن. وعلى أية حال الحسنة بمئة ألف. أي حسنة. أهلا مش الصلاة مش خاصة بالصلاة فقط. أي شيء. كل شيء يضاعف. قراءة القرآن. كل شيء يضاعف فيها هناك. ما شاء الله. هنا أحسن من مكة. فرق. هذه مدينة رسول الله، وهذه حرمها إبراهيم، وهذه حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك من يرده بالحاد بظلم نذوقه من عذاب عليم. هنا من أحدث فيها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل يوم القيامة أبدا. هنا أشد حرمة من مكة. وإن كان مذهب الشافعي يقول مكة، لكن أنا ما عندي دخل معه. أنا لا أقلد الشافعي في هذه المسألة، أقلد مالك. مالك شيخ الشافعي عادي مش مشكلة. ما رحناش بعيد. العلماء يقولوا مكة أفضل من المدينة. لكن أنا ما لست عالم، من حقي أن أقول ما شاء. المدينة أفضل. المدينة مكة. الفقهاء يقولوا إذا قطع شجرة فإن كانت كبيرة فعليه بقرة، وإن كانت صغيرة فعليه فدية يعني كفر. لكن في المدينة هنا يقول لا شيء عليه. والصواب ما في حديث مسلم أنه من قطع فيها شجرة فإنه يؤخذ سلبه كله، يؤخذ ولا يبقى منه شيء، خليه بس يروح الصغير بس. في المدينة؟ أيوة. سعد بن أبي وقاص رأى شخص يقطع شجرة فأخذ سلبه كله، فجاء أهله وسطوا له عنده كله، رجع حق الرجال الحرام عليك ما يسر. قال والله لا أعطيكم شيئا نفلني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فتوى من الرسول أن من قطع شجرة فإنه أخذ سلبه كله. نعم. وشرب ماء زمزم لما أحب من أمر الدنيا والدين. أيوه. ماء زمزم لما شرب له، ما أحب نحرم بشره على النار. أيوة. أن يكون هائل وكذا يقول ما يكون. حياك الله، اهلا وسهلا. حياكم الله. السلام يا ابني، كيف حالك؟ طيب الله يفتح عليك. كيف حالك؟ اعانك الله، بسر الله عندك، الله يتعين عليك ان شاء الله. كيف حالك؟ طيب الله يرزقك الخير. ايوه اقرا. ويتضلع منه، ويتضلع منه ماء زمزم بما شرب له، اذا كان بلغ من اليقين عنده انه دواء، فمهما كان مريض باي مرض كان وشرب بنيه الدواء بنيه الشفاء فانه يشفي منه. بل بعضهم جربه للسرطان وتداوى منه. هناك امراه من المغرب ذهبت وعملت الشفاء في المانيا، ظهر عندها سرطان، فقالوا لها خلاص يعني استفحل السرطان فيه. ما ليس لها دواء، يعني في اسبوع اسبوعين شهر بالكثير تموت. ما عندنا ملك شيخ. قال خلاص باقي معي شهر من حياتي، اروح مكه فرصه. خلاص تفكيره ومكه، خلاص ما تطوف وتشرب تصلي تدعو، تظهر الشهر الاول الشهر الثاني الشهر الثالث وتموت. ما فيش ما فيش ما فيش ولا شيء. سافرت رجعت تعمل فحوصات تلعب فيها ولا فيها شيء، خلاص انتهى كل شيء، راح منها كل شيء. ما زمت بما شرب لها، فانه يعني ما تدري. خلاص بعضهم يشتي يكون يعني ها صغير مسكين يقول كذا حجر والشافعي وكذا، بعضهم له همه كبير يكون امام المسلمين كلهم، بعضهم يكون يقول لا الفردوس الاعلى. اختلفها. نعم. ويزور المواضع الشريفه بمكه. ايوه على المدينه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه المواضع شريف، وما فيش مانع اذهب الى قباء. فقد ورد فيها ان من ذهب اليها توقع في بيته، وذهب الى القبلتين او الى هي القبلتين نفسها قباء، وصلى فيها ركعتين في النهاية. بعضهم يعتبر القبلتين هناك لو مسجد نشرب. لا هو هذا المسجد نفسه، هو نفسه، هو القبلتين هو نفسه قباء، القبلتين هو قباء نفسه. ما اشبه المساجد كلها من ايام العثمانيين وما بعدهم، ما بعدهم السبع المساجد اللي مسجد عائشه ومسجد ما ادري من العثمانيين الان. مسجد السبع المساجد هم في ايام في غزه الاحزاب لما كانوا سبع قبائل، هذه كلها من ايام العثمانيين، هذا قريب منهم. تعرف يعني مشان الناس يروحوا خد تاكسي وراحوا رجع صراحه روحوا. مسجد الرسول هذا ومسجد قباء. ويحرم أخذ شيء من طيب الكعبة وتراب الحرم والحجارة. إيش يأخذ؟ يأخذ البركة. إيش يأخذ البركة؟ يحرم ما يجوز. حتى طيب شيء؟ في ماء يطيبون. إيش من طيب؟ هذا ما فيها ما فيها مانع، هذا ما أدري نفهم إيش من طيب؟ ما فيهاش مانع أنت تجي تسوي طيب وأنا أجي بعدك وأخذ. آه خلاص مش اللي يعني. قبل الحجر وفيها طيب ما فيها شيء، بس ما أدري إيش من طيب هذا يتكلم فيها. نعم. ولو للتبرك ومن اخذه لزمه ورده. ايوه الا الكلب اللي تحت، هذه حاجه ثانيه لا يجوز اخذه. نعم. ما في واحد في طيب داخله فيها؟ ما ادري انا وضع على طيب خلاص، اذا وضع فيها وقف ما يجوز اخذها، صح؟ لانها للحجار المعتبرين والحجاج، اللي بيضعها بيبقى اهل المعتبرين والحجاج، لمن يضعها؟ ما فيش. في البلدان يكون فيها شرك ومشركين وكذا يعمل فيه قبور، يكون فيه قبر ويعمل فيه سراج ويعمل فيه دهن ويعمل فيه طيب ويعمل فيه حاجة، يوقفوا وقف هناك. يعني كل هذه يده يخذ ترمى ويرميه بالتراب وخلاص. يقول ولا يستصحب شيئا من أكويزتي والاباريق المعموله. خلاص هذه قد كلها كانت هناك، كانت عباره عن كيزان وقف من الناس يسقوا ويشتروا وكذا، لا خلاص قد جوالين دي خلاص. ما يجي تبرك تجي تاخذ تجي تعتمد العمره وتجي تاخذ الدباب حق الحرام. يقول بركة تروح بعدين بلادك. لا أعرف حق الحرام، حرام ما يجوز تأخذه. شيخ الكاسات يا أخي، هذه وقف هذه وقف للناس اللي بيشربوا يعني، أنت واحد من اللي يشربوا. ممكن تخرج برا عاد ما أدري. اقرأ. فصل: صفة العمرة أن يحرم بها كما يحرم بالحج. العمرة هي والحج سواء، غير أن العمرة ليس فيها وقوف. والأركان الحج هي أركان العمرة، غير أنه ليس فيها وقوف بعرفة وما بتنزلفة. الآن بالنسبة للأركان، أركان الحج هي أركان العمرة ما عدا الوقوف. نعم. فإن كان مكيا فمن أدنى الحج. بالنسبة لأهل مكة إن كان حج فمن نفس مكة، أما إن كان عمرة يخرج إلى أدنى الحج، وأدنى الحج التنعيم. يخرج التنعيم، يخرج الجرانة، يخرج ديبيا، يخرج إلى لملم، يخرج إلى أي مكان في الحل. أي عرفت من الحل. وإن كان أفاقيا فمن الميقات كما تقدم. أيوة، أما إن كان أفاقي فإن كان من أهل اليمن من يلملم، وإن كان من أهل المدينة وأهل الشام وأهل مصر خلاص صار يلملم. كان الآن لا الحليفة كان من أول ما هم الجحفة، لكن خلاص سدوا الطريق هذه، ما في طريق الآن، في طريق عن طريق الجحفة. لا ما عندكم طريق إلا هذه. بالنسبة لأهل مصر رابغ تمروا من رابغ؟ كان الزمان كان صحيح كانت خلاص انتهت رابغ، هذه قريب من الجحفة يعني، لكن الآن يمرون من هنا، يأتوا من طريق تبوك ويمرون المدينة. صحيح. وإذا مر من المدينة فإنه سيتجاوز من ذي الحليفة، فلا بد له أن يحرم. إلا إذا كان يقينا سيمر من الجحفة، ما فيش مانع أنه يتجاوز هذا الميقات إلى الجحفة، لأنه يعني الجحفة بعيد جهة الحرم، جهة مكة يعني، هذا أبعد المواقيت. نعم. ويحرم بإحرامها جميع، ويحرم بإحرامها جميع ما حرم بإحرام الحج. نعم، هو يصير محرم عليه المحرمات كالطيب وحلق الشعر وقص الظافر ونتف الإبط وقتل الصيد ولبس المخيط وتغطية المرأة وجهها والرجل رأسه، هي نفسها محرمة الإحرام يحرم عليه. نعم. ثم يدخل مكة فيطوف طواف العمرة ولا يشعر طواف الركن. هذا ركن ليس كالحاج، انك طواف قدوم او طواف ركن ان كان قارنا، فان طواف هذا سنه، لكن بالنسبه للعمره هذا طواف ركن. ولا يشرع لها طواف القدوم. ما يشرع طواف قدوم، كيف ياتي بالسنه وعليه فرق؟ نعم. ثم يسعى ثم يحلق راسه. السعي ركن ايضا ركن، ثم يحلق راسه ويكون انتهى من اعمال العمره. ان قلنا ان الحلق نسك، وان قلنا انه استباحه محظور فلا شيء. نعم. أو يقصر وقد حل منها. هذه يطوف ثم يسعى خلاص انتهى. هذه العمرة ما فيش غيرها. وأركانها إحرام وطواف وسعي وحلق. أيوه، أركانها إحرام هي الدخول في النسك، وطواف، والطواف يشترط فيه الطهارة، والطواف السبع، وأن يبدأ بالحجر، وأن يكون يساره جهة البيت، وأن يكون داخل المسجد، وأن يتحقق السبع طوافات، وأن يكون على طهارة. لا يجوز الشخص أن يدخل وهو على غير طهارة، ولا الحائط تطوف وهي حائط، لا يجوز، لا بد أن يكون على طهارة. نعم. كان إحرام وطواف وسعي وحلق. أما السعي لا يشترط فيه طهارة ولا يشترط فيه شيء، عادي لأنه خارج المسجد. نعم. وأركان الحج هذه الأربعة والوقوف. صح، يضاف إلى الحج الوقوف. السلام عليكم ورحمة الله. ألو، السلام عليكم، حياكم الله. نعم اتفضل. أيوة نعم، أنت اتصلت. أيوة سلام عليك. تفضل تفضل، ما عليك. خير إن شاء الله، خير. يلا السلام عليكم. بسمعه تليفون نظام جديد، كل شوية يتصل له، ما أدري كيف نظام جديد هذا. واحد تاجر كبير، هو صاحب بنك دبي، ما يدريش ليش كيف يتصل، قال من نفسه يتصل هو والله ما لي عذر. كان نظام جديد الله يعاقبه. أركان الحج هذه الأربعة والوقوف. أيوة. وواجباته كون الإحرام من الميقات ورمي كون الإحرام من الميقات. أيوة يعني يحرم من الميقات، فإذا أحرم لم يحرم من الميقات فإنه يكون عليه دم. يلزمه دم، نعم. واحد. ورمي الجمار. رمي الجمار، فإن لم يرمي الجمار فعليه دم، نعم. كل جمرة دم ولا ثلاث؟ إذا ترك ثلاث حصيات فعليه دم. الكل. الكل. امشي. والمبيت بمزدلفة. والمبيت بمزدلفة واجب.